ضيفت عليه. صدقنا وَقُضِيَ بَيْنَهُم

Thank you. يحملون النار ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا صلي على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا وسع كل شيء ربنا وسع كل شيء وحده علما عليك الشيخ احمد Thank you. عليك. وما Yeah. عليك. لا وتحبب لي منا إن هذا فعلكم جزاء وحيد التعليم